الله تركت الأنام وما قد خوى وخالفت نفسي ثم الهوى وكانت حياتي رهينة حبي لمن هو على العرش استوى يا ما مرضت وعز العزاء وجدت بذكر الإله الدواء ومهما افتقرت فلست أبالي ولو بت شهرين رهن الطوى طبعا الطوى يعني الجوع وماذا يا عمي يا ربنا يجعلك نافع ومش جاع يعني اللي طيب يا ابني انت اسمك ايه قالوا انا اسمي مالك موسى عيسى لوزير المعارف الله نعم اسمه خليل الخلاص كله بيقول لك لاغب بيقول لك لاغب شوف لي شغل عندك يعني ايه يعني ايه بس قول لي اقول له ايه خلاص هم الكلمتين دول قالهم وخلاص يا عم الشيخ والله عشان خاطر الله اكبر لا يعرف الله الا الله لا يعرف الله الا الله فانتبهوا والدين دينان ايمان واشراك وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن غاية الإدراك إدراك نعم طبعا لا يعرف الله إلا الله فانتبهوا جل الذي طالما عبدته أملاك هذا الأنام إلى النجدين تكرمة والدين دينان إيمان وإشراك وللعقول حدود لا تجاوزها فانظر إذا طلعت في الكون أفلاكه ترى الوجود له رب يدبره والعجز عن غاية الإدراك إدراكه اللهم امين يا رب عمليه بابا اروح قال له يا ابني ده عمك الشيخ الجعفري راجل من الجماعه اللي يعني الوفين قوي روح لحظه قال لي خليل الخراز ده كان من ارذل مخاليق ربنا يعني عمره ما فيش واحد راح عنده وطلعه مجبور الخاطر قال اللي هو وزير معارف اللي هو وزير معارف ده عاوز ايه؟ قال له عاوز اقابل معالي وزير المعارف وزير المعارف؟ ايه؟ ده في الجامع ولا ايه؟ انت لازم ما تعرفش وزير المعارف ده قال له يا عم عاوز اقابله قال له تجاب له تعمل له ايه ما بيجاملش حد، ربنا يكفيك شر. انت عاوز يظهر، ما انتش عاوز تحرمني من 10-15 شريوت و30-40 بوكس. يا عم ارجوك، ده انا جايله مخصوص. قال له انا مالي، ربنا يجعلك سبب في فصلي، ما انت وش فجر باين عليك. الو الو يا سعادة البيشة. ايه في ايه؟ ايه يا درويش؟ في واحد عاوز يقابل معاليك. يا بني ايه؟ وانا ايه؟ قاعد في اشتكية؟ قوله مش هنا. ده بيقول عاوز يقابله ضروري. قلت لك قوله مش هنا. بص، لا واحد داخل عليه. السلام عليكم يا معالي الوزير. قال له فين درويش؟ نعم يا سعادة البيشة. قال له هات اوراقك يلا عشان اكتب لك عليها رد وتطلع معاها. سكرتير حمار. لا اله الا الله. قال له معالي الوزير، ده انا جاي لك من عند الشيخ راغب الجعفري. لا اله الا الله. الشيخ راغب الجعفري؟ اتفضل يا ابني تعالى، لازم خدمه؟ قال له ابدا، بس يعني بيقول لك يعني شوف لي اي شغله. بس كده درويش، انده السكرتير الخاص يجيب معاه رئيس شؤون الافراد. لا ما معلم الوزير. اسمك يا شاطر؟ اسمي مالك موسى عيسى. قال له سنك كام؟ قال لهش معاك شهاده ايه؟ يعين مالك موسى عيسى موزع للصدقات في وزارتنا. موزع للصدقات في وزارتنا بما هي 8 جنيهات مصرية. صرف شغل انت مع الوزير الوقت اهو، لازم تشتغل حاجة. اللي مع الله كل الكون يخضع له. يا حضرة النبي. اللي مع الله كل الكون يخضع له، ولو نادى يوم لوحش البر ينطال. يا سلام يا سلام. سبحان الله، ما دام عرف ربه يسجد له وير. يا سيدنا، ما دام عرف ربه يسجد له وير كعله يعيش مستور حياته كلها في النور، وفي يوم قيامته نبي الخلق يشفع له. اللهم صل عليه. يا حمراء. نعم يا بابي. اخوكي مالك اشتغل، وانا عاوزك بقى انا وامك نتوكل على الله وهو يتصرف في نفسه. ما راجل اهوت ويعرف يعيش، واحنا عاوزين ننزل على بلد اسمها ممنهور البحيره عشان نزور الشيخ عطيه ابو الريش. لان عطيه ابو الريش لينا هناك دور عاوزينها. بس يا بابي، ده انا فاضلني سنة واحدة واخد دبلوم المعلمات. يا ستي نبقى نحول لك هناك. هو بنت العلم الكسب ده له لازمة؟ خليكي في العلم الوهبي. الله. لأن التقوى هي السبب الأقوى. اللي مع الله من غير علم يتعلم. لي مع الله من غير علم يتعلم، ولو جه بقى في يوم كلم خرصي تتكلم، وانجلوا مريض ينشفي وربنا يسلم. الله سير يا نسيم الصبا يا امي النبي سلم الله عليه وسلم سير يا بس يا سيدي بقى كثير الصبا يا امي النبي سلم وقل له عبدك اسماعيل تعالى له من خف عادك يومتي في الروح بيسلم على كل حال احنا طبعا نصحش الاسياد يستأذنوا الخدم الله الله يا رسول الله نظرة لله يا سيدي مو جمال الله قبل كده بها ندرة لعبد المنعم خبر ما الخبر قلنا مرحبا برجال الله يا يامو مجد وخمس كمان لنا ما بنصلع ليه وربع خمس نبقى فرحاب يا موجم دبي سيادي وسيدي رمضان يتجلى مولاه يا موج مدد رمضان عن نوري لن يعاوز أقصر ولا أطول خدم على الباب أرجو الربوار يا سيدي سيدنا المتولي والشيخ أنا أهل حصى صلي بس الإله فطر المنان يا سيدي بوجه مددا كانت حلا بره قضيت اسبوعين انا في المبره لو كنت انا ولو عيان بره كنت انا اجي احيي الاخوان يا موج مدد مادام يعلمها مش ضروري حعرضها ان عشت يا شيخ ام لا حعوضها وعمل لك ليلة كلها حنان يا شيخ ام مددي اشتغلت في وزارة المعارف 3 سنين وذكهم راح وسيدي عطية ابو الريش وبيزوروا سيدي عطية ابو الريش مصر وعربية وفيها راجل وست وشاب بتاع 18 سنة كده السلام عليكم يا أخي لا إله إلا الله اللهم رب هذه الأجساد الدالية والعظام النخرة أنزل عليهم روحا من عندي قابل لكم سلاما منا وغازيهم أفضل الجزاء عنا يا رب فتح يا رب سيدك عطية مريش يا رب يا سليم فتح بابا يا رب كنت رحت في داهية لولا بركة عمك الشيخ يا عطية مريش كنت رحت في داهية أهلا وسهلا بالضيوف حضرتكم من هنا ولا من هنا ولا مش من هنا ده احنا كلنا من دار الدنيا لا اله الا الله لا اله الا الله عمولنا الواد ده مصر البيت وقال له الله يا بابا البنت اللي تعرفها قبل كده لا والله يا ابني ده جماعة ضيوف حتى مش من ضمنهم خالص لا اله الا الله البنت سمرة انما فقاطعها مهندمة الله وجسمها جسم منمق وطولها قد عرضها مش مكذبة يعني طولها مناسب لعرضها يا سلام احسن تفكروا بان طولها زي عرضها يعني مكذبة وسمراء تحكي الرمح لونا وقامة نعم لها مهجتي مبذولة وقيادك يا مولاي وقد لامك الواشي فقال طويلته نعم مقال حسود مظهر لعنادي فقلت له بشرت بالخير إنها حياتي فإن طالت فذاك مرضي الله الله الله عظيم الله هذا الواشي فقال طويلته مقال حسود مظهر يا عنادك. فقلت له بشرت بالخير إنها حياتي فإن طالت فذاك مرادي. نعم أنا أشكو طولها ويحقني لقد طال فيها لوعتي وسهادي. رأيت الحصون الشمة تحرس أهلها فأعددتها حصنا لحفظ ودادي. ثم اسألني بابا اسألهم وشوفهم منين اللي جمع حفظهم على ايه. لا اسألهم يعني اسألهم عشان يعني تسألهم. ايه اسألهم يعني عشان ايه يعني يا بابا يعني بقول لك يعني اسألهم يعني كده شوفهم منين وشوف مصروم ايه يعني عشان تسأل. ضروري يسألنا هو انت عاوز ايه يا شاطر. هل انا بقول حضرتكم منين؟ قال له احنا اصلا من بلد اسمها ميكناس. انا من ميكناس جنب فاس اللي فيها اللي جاي منها سيدك احمد البدر. مدد يا عم مدد. ما يا عم اللي جابه هنا؟ قال له الست بتاعتي من المشارقة تبعت رسالة. الله يا انظروا في جابتني هنا وخلاص. قال له ودي بنتك؟ قال له اه. قال له اتجوزتني يا بابا؟ لو سألك يا ابني انت عارف قبل اولا حليتهم ايه؟ هتتجوزها على اساس ايه؟ قال له بابا انا هتجوزها هو الانسان منا بياكل ببطنين؟ احنا عندنا اموال وتركه تقضي 100 نفر ياكلوا. هنجيب فلوس كمان هتتجوز واحده عندها ارض عشان تضيف على فلوسنا؟ كفايه عليا انها شكلها يغرج وصوتها جذاب وليس في معرفتها الكذاب. وصف ونعم الوصف يا مولانا. اتكلمي العريس الجديد بقى سمراء. نعم سعيد يا اخينا كل خلي كل واحد غير. هتجوزه ازاي؟ لا انا اولا ابويا مدير البحيره. مدير البحيره؟ لا المدير ده الوظيفة دي بيتدارى فيها بس. انما هو عنده حاجة بتاع 500,000 جنيه في البنوك. وعنده حوالي من 1200 فدان و19 قراط و7 تسم و3 اربع سهم. قالت له كل الكلام ده ما يهمنيش معاك شهادة ايه؟ شهادة ايه؟ لا عاوز شهادة عشان اتوظف. والواحد لما بيموت بياخد معاه ايه؟ انا في حاطط ايدها على كتفه وقالت له الموت احسن من كون اتجوزك. بصيت لهم كده بصه جملويه كده بعيون تقطر شررا من الكهرباء. وقالت اذا امسى وسادي من تراب. نعم وصرت مجاورا رب رحيم فهنوني أصيحابي وقول لك البشرى قدمت على كريمي. أمسى وسادي من تراب أوترت مجاورا ربنا رحيمي فهلوني أصيحابي وقولوا لك البشرى قدمت على كريمي. بص يا هاني امتى احسن من جوازك ليه؟ بص من جوازي ليه لك ما معكش شهاده غلبان حتى تلاقي انك ما معكش شهاده لا اله الا الله. لا لا اله الا الله ما وصل الله انا موحد ومسلم بالله. ايش ما انت مسلم بشهاده الميلاد كده برضه اسمك نشأة نصر عبد الحق انما انت بتصلي؟ ما عليك الجواب معاك يا عمي ابنك ده يبقى ازاي ابنك ولا يصليش؟ والله يا بنتي لو وقع وقع ما كان ليها الا النبي ولو نسيلك عطيه ابو الريش كان هو الوصفه كان زمان دلوقتي في خبر كان وانا ما عنديش غيره الكلب ده يعني حقه ما يسيبش المسجد ابدا لاني 20 دكتور قالوا انه حيموت. يقول لك الطبيب دواك عندي اذا ما جس نبضك والزراع ولو علم الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس اللزاع. يا بنتي اتجوزيني كان ربنا يهديه. قالت له لا انا ما اتجوزوش الا مهدي. اولا يذاكر وانا داخل المعلمات اهو في الدبلوم يجي يذاكر معايا هو سنه كام؟ لا والله هو طلع سنه ثانيه سنه من من من من المدرسه. قالت له يجي يذاكر معايا هو ذاكر للثانويه العامه وانا ذاكر للدبلوم اذا نفع وخد الثانويه العامه يبقى علامه على ان هو اصبح لي شبه زوج. شبه زوج؟ امال ابقى زوج انت؟ قالت له تبقى زوج يوم تعرف انك ستكون ناديا يوم نحشر من كل امة فوق. عن اذنك لان احنا لسه جايين بيوت ما تقلفناش انا فاضلك عن اذنك اتحط ليه؟ مصر ليه؟ علم ابنك الادب. تمسك بشرع المصطفى والزم الادب. لا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد فاز بالرضوان سلمان فارس وخلد في نار الجحيم ابو لهب. الله يضرب. انا عارف انك ما معكش فلوس. قال له تعلم ولكنني اتي بالفلوس وقت ان اشاء. قال له سيبنا من الحاجات دي، خد 500 جنيه عمت بتاع جوه الشقه. راجل ضيف عاوز يشرب قهوة. قهوة ربنا يحنن عليه. قالت له طيب بس ما عندناش حاجة نولع به. قال لها هذه الحاجة بقى اللي ما اقدرش عليها. طب ما تفتحي يا مولانا. اتفضل. قال له لا ده عروسه فاتت السن لمده كبيره جدا. ده كان العب من كده. لازم ده حي الله المأزم بتوع الايام دي بيحاسبوهم على مش عارف قسايم وعلى بتاع وعلى دفاتر، لما دول كم كانوا بياكلوا من غير كمامات يا زمان. كتاب بنت عبد المنعم عبد الجليل مثلا، وده عبد المنعم من كل صنف، وده جاي راكب مطية، وده جاي بتاع بص له حمار الشيخ شاف حمارة عجبته قطع بتاع السلك. الحق يا جدع الحق يا جدع. الحمار بتاع الشيخ عمل كذا، ابي الشيخ لطم على وشه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح الحمار فاسقا. لا يمكن أنه بعد كده مطلقا. واحد زي الشيخ عبد المنعم بقى لما لقاه مصمم الحمار يسوله حاجة بتاع 17 جنيه، قال له تدينا الحمار ده بخمسة جنيه، قال له يا شيخ الله يبارك لك. ولفت الأيام وجت ثلاث اربع خمس سنين، وبعدين وهو ماشي مع واحد صاحبه لقى الحمار متعلق في عربيه جاز وحالته كرب جدا. قال له صاحبه استنى عن اذنك كلمه يا شيخ. قال له بيحسبوا هيسال على ثمن الجاز ولا حاجه. بص له جيل الحمار كده وقال له مش قلت لك يا ابن الكلب بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. صلوا على النبي. الا الراجل اتجوز الست وقعدوا اسبوعين اتنين ولا احنا مالناش عيشه بقى في الحته البلد يعيشوا فيه. قالت له يا عم مكان فين؟ ده لا ما تسأليش لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقكم. لف الولد كده في البتاعة دي المحرمة دي وتعالي معايا. وكان الجو آخر شهر والدنيا ضلمة قحش. ومشيت معاه خمس دقايق بص لقى نفسه في صحراء ولقى ناس كتير كده قاعدة في مكان بيفكر وبيبص كده. لقى هي بتبص لقت نفسها في وسط الكعبه بالظبط. الله اكبر. النبي ليه عرفت الكعبه ليه؟ اكمني الناس بتصلي وراها من ناحيه دي ومن ناحيه دي ومن ناحيه دي. احنا فين دلوقتي يا عم الشيخ موسى؟ الله احنا في مكان من دخله كان امنا. يا سيدي الله الله الله. قلت احنا في مكه ومكة دي عادة بيقول عليها بخيلة قوي، حناكل منين؟ قال لها الرزق مش في الأراضي، الرزق في السماوات. الرزق مش في الأراضي، الرزق في السماوات، واللي بيرزق ده واحد عالم الخفوات. ان قال كن كاد إن قال كن كان ويعطي ما حد حسابات يرق بغير حساب سبحانه وهاب. ناس تتعب وتلزق عسير وناس يرزقها في الخلوات. يا حلاوة النبي كتير قوي يا ابو فيصل كتير قوي. أعظم حاجة بتاع شهرين ثلاثة في مكة لحد ما جه وقت الحجاز. والست بقى طبعا من عشر السعيد يسعد، لأن طبعا حديث الرسول صريح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك وكيل الحداد. الجليس الصالح زي صاحب المسك، طول ما انت قاعد يا تشتري ريحة تعجبك يا طول ما انت قاعد تشم ريحة كويسة. والحداد لما تقعد جنبه يا اما انك انت تنزل عليك حتة مرة تحرق جلابيتك، يا اما طول ما انت قاعد تشم ريحة حديد بيتحرق. لحد ما جه الحجاج، هم قاعدين في مكه الشهرين دول، وبعدين جت انتهى شهر القاع الحجه. يلا نروح بقى المدينه. المدينه عند النبي. ايوه هم راحوا يا دوب راحوا المدينة، وبص لقى اتعلقت في الشباك ودورت الرأس. قالت يا الليل إيه أنا حبك حبك شغل بالي يا حي في أبراك لم فأعليك مالي سومي بأهانيه. صلي عليه. ويا حامي معاني من سين ويا نون ويا قصين بالعين نظر عليك يا ليلة حبك حبك يا البالي يا كبر موسى. نعم. وشوف اتربى في وسط ايه؟ راجل صالح وام صالحه. بس بعد ما قعدوا في المدينه حاجه بتاع شويه ايام طبعا جم قعدوا في بلد تبع مصر اسمها الامطره شرق اللي احنا في دايرتها دلوقتي بننظم العريش وبننظم الحاجات دي. نزل يا ضابط. الله. الولد بقى سنه 15 سنه والراجل حفظ القران ويدور على انه يتقدم دينيا مفيش فايده. اللي هو ابنه. هو خلف ولد سماه مالك منها مالك طلع مستقيم جدا وموسى طلع مفسود جدا. لا اله الا الله سبحان الله. والعالم بقى تحترمه عشان خاطر الشيخ موسى عيسى لان طبعا ما حدش يعرف انه مش ابنه. لا اله الا الله. الكل كله بيقولوا ان الشيخ موسى موسى عيسى. الراجل الله يا بنتي هنعمل ايه في الولد ده؟ قالت له دعيله. قال لها انا ياما دعيت له ويظهر ان بواب ربنا مش سكيكه بالنسبه له. ما يا بابا ادعي له يا بابا. موسى طبعا اخويا برضه وادعي له ربنا يهديه. طب مش خاطر الاعمى اطرق عيون ربنا ياخد بيده. اللي انكتب انكتب في اللوح قديم زمان. اللي انكتب انكتب في اللوح قديم زمان اشي نصيبه العطا وغيره نصيبه حرمان. يا صلاة النبي. واللي تأدب مع واحد كريم حن حنان ان جاله خير ولا شر راضي بقضاء الله واذا جاله خير حتى عمره لن يقول له كمان. كده يا عم الشيخ. يا سلام. قول يا ترى والرب سالم بيه مسك المبتلي حال العذل يمضي. أبات أبات أقول يا ترى والرب عالم بي وما شكل مبتلي حالي العليل امضي الشكوى دي عيب لو اشكي سوى ربي. شكوى دي عيب مدام حشكي سوى ربي وحشكي له ليه؟ ما هو عالم بقى بقلبي. ما هو اهل الابتداء قالوا الشكوى لله لغير الله مذله، والشكوى لله كرامه. أمو الجماعة اللي في دايرة الانتهاء قالوا لا، ده الشكوى لله فضيحة. هتشكروا ليه؟ أتعرفه ما لا يعلم؟ وإذا بليت بأزمة فاصبر لها، صبر الكرام فإن ذلك أحزم. فإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وإذا بليت بأزمة فاصبر لها، نعم صبر الكرام فإن ذلك أحزمه. فإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. حاول كتير جدا الشيخ موسى ابو عيسى انه يصلح من موسى ابو عبد الرحمن، ما لقاش فايده. كان شاريله بيت جنبه كده. اما لا اسمع يا ام حنيفه، انت نعم انا حاليا برضي وحنسافر وحنسيب البلد لابنك، يمكن ربنا يهديه. حبيها ليه؟ بعم اقول لك يا بنتي خد الجار قبل الدار. البيت تقريبا كان يسوى له 200 جنيه باعه ب 50 جنيه. شنوش في الموج يقول الله انت راجل كبلت وعمل عبد الجليل وانت كنت تقول لي وناخده ب 100 جنيه و 50. قال لهم انتوا ما تعرفوش حاجه، وبص لهم وقال لهم ايه؟ نعم والله ما اقول لكم الا لما تصلوا عليه. يلومونني ام بعتوا بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. سمع القلوب. الله يرحمه. ثاني قلب السجاير صوب. يا يومنا دي أنبعت بالرخص منزلك نعم ولم يعلموا جارا هناك ينغيصه فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص يا سلام يا عم لا ساب الشيخ موسى والشيخ موسى بقى ايه على مدد الشيخ موسى ابو عيسى خد الرقم القياسي ونكت خد بعضه تنه ماشي استقر به المطاف في بلد اسمها تل راك تل راك دي تقريبا يعني مركز فؤوس وقعد فيها وتقريبا رب موسى ابنه لغاية الولد ما خد ثانوية عامة وبص لقى الولد نفسه بتحصل منه حاجات مش هي لم نفسك يا ولد انا يا بابا عملت حاجة لم نفسك وبس يا بابا انا والله ما عملت حاجة ان كنت عملت حاجة طبعا هو لا امال انت ابي ليه مش لازم تربيني نعم يا رب قال له ما تجهلش ما تتجهلش ما احناش عاوزين الكرامات الكدابة دي ابو كرامات يا بابا انا بتاع الكلام ده انا راجل بتاع انجليزي وجغرافيا وتاريخ وحاجات زي دي ماله مال الكرامات انا يا دوب بصلي الفرض وزي ما انت مديني الورد بقراه وخلاص ما عنديش اي حاجه لا اله الا الله ست والدته حامله وخلفت بنت سماها سمراء اخت موسى اخت مالك اخت موسى من الام البنت سمراء سموها سمراء لانها نفسها يعني لون البشره بتاعتها اسمر كانها من السودان ليه يا بني بحالك حير الاكوان نعم ليه يا بني بحالك حير الاكوان بتكره البيض له وبتعشق السيدان ليه يا بني دحالك حير الاكوان بتكره البيض ليه وبتعشق سيدان خليتي اهل المقاطع كلهم حيران يا ما بشوات شيلتيهم اللبريق ولفوا ويقولوا سبيل الله يا عشان الله سمراء بلغت حياة بتاع 16 سنة وكان موسى بقى سنه 30 ايه مالك بقى سنه 30 وما بيه الراجل قال له يا مالك الايد البطالة يا ابني نكسة. بدل انت ما تقعد كده نوظفك في احد الوزارات، اسافر الزقازيق اكلم حد ولا حاجة يشغلك. قول لي يا بابا، هو ربنا افطار؟ افطار ازاي؟ قال له ما تشغلنا عند ربنا، ما عندوش شغل ربنا ده ابدا. قال له ربنا يا ابني عنده شغل كتير، بس انت ما انتش قد شغل ربنا، انت لسه طري. قال له يا بابا انا لو حتني طاقك طول عمر بالشكل ده حتني طري، انما لما اتعود النهارده هبقى طري، بكره هبقى ناشف شويه، بكره هنشف، بعده هاخد على العمل هبقى كويس. وما دام ربنا، اصل يا بابا الواحد بيفكر بيلاقي المساله ما فيهاش ابدا اخلاص. يعني دلوقتي ربنا امن واضمن من ناس العباد دي. طبعا يقدر الانسان ياخد اجره منه بالكامل. امه عماله تضحك، كلام بتاع واحد بقاله 3 4 5 سنين واخد الثانويه العامه وود ذكي كويس وبيقول كلام بتاع عيال صغيره لسه. أنا الراجل عاوز يعرفه إن ابنها مش سهل. تعالى يا ملك. لما شفت سمراء بتتولد كانت مولودة وإيدها مطبقة، ولما شفت عمك عبد الموجود بيموت مات وكفه مفتوح، تعرفش السبب في كده؟ انا قلت له وده حيعرف في الحاجات دي يا عم الشيخ موسى. اسكت انت. ايه رايك يا مالك؟ ام غطى وشه كده ادبا وحياء وقال وفي قبض كف طفل عند ولادة دليل على الحرص المركب في الحي. نعم يا سيدي بقى. نعم. قولوا يا سيدي. قولوا يا سيدي. أنا قلت 3 فاضل 1. ما في قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الماء الأكوان. نعم. يا بني ده حالك حير الأكوان، بتكره البيض له وبتعشق السيدان. يا بني ده حالك حير الأكوان، بتكره البيض ليغب تعشق السيدان. خليتي أهل المقاطع كلهم حيران، يا ما بشوات شيلتهم اللبريق ولفوا ويقولوا سبيل الله يا عشان. بنت سمراء بلغت حياة بتاع 16 سنة، وكان موسى بقى سنه 30، ايه مالك بقى سنه 30. وما مين الراجل؟ قال له يا مالك